الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في باب شروط الصلاة من كتاب الروض المربع، شرح اختصار المقنع للإمام منصور بن يونس عليه رحمة الله. طيب، نبدأ من شروط الصلاة. تفضل الشيخ. عفى الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها، أي من شروط الصلاة، ستر العورة. قال ابن عبد البر: أجمع على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. نعم، وهذا هو الشرط الرابع بحسب الترقيم السابق. طيب، قال: والستر، شرح الستر في اللغة وفي الشرع. نعم، والستر بفتح السين التغطية، وبكسرها ما يستر به، يعني الستر اللي هي الملابس التي تستر الجسد. نعم. والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح، ومنه كلمة عوراء أي قبيحة. نعم. أما في الشرع سيذكر تعريفه في الشرع، ضعوه بين معكوفتين. قال: وفي الشرع القبل والدبر وكل ما يستحى منه، على ما يأتي تفصيله. نعم، إذن القبل والدبر وكل ما يستحى منه، نغلق المعكوفة هنا. هذا هو تعريف العورة في الشرع: القبل والدبر وما يستحيا منه، على تفصيل سيأتي. أكمل الشيخ. فيجب سترها حتى عن نفسه، وخلوة وفي ظلمة. هذه رقم الصور. هذه قال: حتى عن نفسه، يسر عورته عن نفسه، هذا أولا، وفي الخلوة ثانيا، وفي الظلمة ثالثا، وخارج الصلاة رابعا. إذن يسر العورة في كل هذه المواضع. طيب، قال: بما لا يصف بشرتها. الآن قال، بيّن مصنف أنه العورة يجب سترها بأي شيء. كيف يحصل الستر؟ بماذا يتحقق الواجب هذا الذي وجب على المسلم؟ يقول: بما لا يصف بشرتها، أي لون، يعني لا يصف لون البشرة، بشرة العورة من بياض وسواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك. إذن ستر العورة المقصود بها، أو المتحقق منها، إذا كانت العورة مغطاة بشيء يمنع وصف بشرتها، يمنع وصف هذه العورة. فإذا كانت مغطاة بشيء شفاف لا يستر لونها، فإذا لم تستر العورة. إذا العبرة ليست بالتغطية، ولكن أيضا لابد من وجود هذا الضابط، وهو أن الساتر يجب أن يكون مانعا من وصف العورة. طيب، أكمل. ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو. لماذا؟ لأنه لا يمكن التحرز عنه. طيب، إذن قال: ينبغي أن يكون الساتر في ستر العورة، ينبغي أن يكون مانعا لوصف الجسد، مانعا لوصف البشرة، مانعا لوصف العورة. لكن هل يشترط في الساتر أن يكون مانعا لوصف حجمها؟ لا، هذا لا يمكن التحرز منه. يعني معناه أنه ستر العورة، إذا لبس الإنسان ثوب على نفسه وحاطه به، أو لبسه أو أي لباس، فغطى العورة بحيث ما ترى، يعني منعها أو غطاها أو سترها من الرؤية، لكن من رؤية يعني البشرة، من وصفها، منع الوصف، لكنه لن يمنع الحجم، يعني ما راح يغطي الحجم. ليش؟ لأن الساتر سيلتصق بالعورة، فقد يظهر حجمها، يعني الجزء المطلوب ستره قد يظهر هذا، فهذا لا يؤثر في مسألة ستر العورة. لكن طبعا هذا غير مطلوب إنه يفعل هذا، لكن إذا حصل مثل هذا فهذا لا يؤثر، لا نقول لم يستر العورة. ستر العورة يتحقق بأن يضع عليها ما يمنع وصف البشرة، لكن إذا لم يمنع وصف حجم البشرة فلا يعد هذا غير ساتر. واضح المسألة هذا؟ طيب، لماذا علل ذلك؟ لأنه لا يمكن التحرز عنه. طيب، فضل. ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات. نعم، ممكن يقول أن يكون الستر بشيء منسوج، يعني زي القماش هذا الذي ينسج، أو شيء آخر غير منسوج مثل الورق والجلد والنبات إذا كان يعني نبات ورقه كبير يمكن الستر به أو جمع مثلا فيمكن هذا، لكن هناك أشياء لا يحصل الستر بها أو لا يجب بمعنى يعني لا يلزم الستر بها، هي تستر لكنها لا تلزم المسلم أن يستر بها إذا لم يجد غيرها. ما هي؟ هي التي قال التي ذكرها بقوله ولا يجب اكتب عندها، أي لا يلزمه، لا يجب عليه يعني لا يلزمه إذا عدم سواها. فلا يجب سيذكر المصنف خمسة أشياء، ما هي؟ قال لا يجب، ولا يجب ببارية واحد وحصير اثنين، البارية والحصير متشابهات، أشياء يعني البارية مثل الحصير، شيء يصنع من القصب على هيئة الحصير مثل الحصيرة اللي يجلس عليها وكذا، فمثل هذه الأشياء لا يجب، لا تجب، لا تلزم. ليش؟ لأن هذه سيأتي تعليله، سيأتي أنه فيها ضرر ويصعب الستر بها، يشق الستر بها، وليس هو من الستر المعتاد. إذن لما فيه من الضرر ولكونها لا تستر في العادة، لا يستتر بها في العادة، ليست من الستر المعتاد، والأمر الآخر لأنها مشقة. إذن قال البارية والحصير وحفيرة ثلاثة، يعني لا يلزمه لكي يسر عورته أن يحفر حفرة صغيرة على قدر جسده وينزل فيها عشان يسر العورة، نقول هذا لا يلزمه ذلك. وطين لا يلزمه الستر بالطين، وهذا الرابع. وماء كدر، وهذا الخامس، أن يسر العورة بالماء الكدر، يدخل في وسط ماء متغير مكدر بحيث يسر العورة، كل هذه لا تلزمه. لماذا؟ قال إيه نعم، وماء كدر لعدم، يعني لعدم سترة، لعدم أي عدم سترة. طيب ما هو التعليل؟ قال لأنه ليس بسترة، لأن هذه الأشياء ليست بسترة ولما فيها من الضرر والحرج، وهي ليست سترة في المعتاد، يعني ليست سترة جرت بها العادة. طيب ثم قال ويباح، تفضل الشيخ. ويباح كشفها لتداوٍ وتخلي ونحوهما. التداوي العلاج، التخلي يعني الحمام، خلاء قضاء الحاجة. نعم. ولزوج ونحوها يعني كالختان أو غيرها يعني ما شابه ذلك. طيب إذن تباح للتداوي، هذا واحد. متى يباح كشف العورة؟ الآن سيذكر المسائل التي تباح فيها أو يباح فيها كشفها. الأولى للتداوي، والثاني للتخلي للحمام ونحو ذلك، والثالث زوج، والرابع وسيد، وكذلك زوجة وأمة، يعني الزوج والسيد ستدخل فيها الزوجة والأمة. إذن للزوج لا بأس يباح كشفها، وللأمة الأمة كذلك يباح كشفها لها ومنها يعني من الطرفين. طيب أكمل يا شيخ أو أعد. ويباح كشفها لتداو وتخل ونحوهما. نعم. ولزوج وسيد وزوجة وأمة. نعم انتهى. الآن سيشرع في بيان العورة، ما هي حدود العورة. العورة ستختلف من شخص لشخص، فعورة الرجل غير عورة المرأة، والمرأة الأمة غير الحرة، والصغير غير الكبير. فيشرع الآن بسم الله، بدأ الآن بعورة الرجل. قال وعورة رجل ومن بلغ عشرا وأمة وأم ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتق بعضها وحرة مميزة ومراهقة من السرة إلى الركبة. طيب يمكن أن نقسم الأمر الآن، هذا الموضوع هذا الآتي نقسمه بحسب العورات. إذا العورات تختلف، هناك عندنا عورة يجب سترها من السرة إلى الركبة، هذه في حق من؟ في حق من ذكرهم الآن. قال وعورة رجل هذا واحد، ومن بلغ عشرة هذا الثاني، وأمة هذا الثالث، وأم ولد هذه الرابعة. تعرفون أم الولد من الزاد؟ هناك نعرف من هي أم الولد. من هي أم الولد؟ ها؟ الجارية التي نعم ولدت لسيدها ولدا لو مات، ولد ذكر أو أنثى يعني. طيب وأم ولد ومكاتبة، يعني بينها وبين سيدها عقد كتابة، أن تدفع له أقساط بمبلغ كذا ثم تصبح حرة. ومدبرة، وهذه كم رقمها؟ السادسة. مدبرة، مدبرة يعني سيدها قال لها أنت مني على دبر، يعني بمجرد أن أموت تعتقين، هذه مدبرة. قال ومعتق بعضها، وهذه السابعة. معتق بعضها يعني بعضها حر وبعضها أمة. قال وحر، أنا قاعد أقرأها من جديد كأني أبتدئ يعني، ولا هو لو عطفناها ترى كلها هذه مجرورة. وعورة رجل بلغ عشرا، وأمة وأم ولد، ومكاتبة، ومدبرة، ومعتق بعضها، وحرة مميزة، ومراهقة. يعني مميزة ومراهقة، يقصد هنا الآن الحرة اللي هي دون البلوغ، ما يتكلم على البالغة. قال مميزة ومراهقة من السرة إلى الركبة. قال وليس من العورة، يعني السرة لا تدخل في العورة، والركبة لا تدخل في العورة، العورة ما بينهما. فإذا بدت السرة فلا نقول ظهر جزء من العورة، إذا بدأ ما تحت السرة هنا نقول ظهر جزء من العورة. كذلك الركبة، إذا ظهرت الركبة لم تظهر العورة، فإن ظهر جزء مما فوقها يعني بعض الفخذ هذا هو العورة. إذن عندنا كم من الناس عورتهم من السرة إلى الركبة؟ اللي هم من؟ ثمانية. طيب نعم، واحدة. طيب وليس معورة. طيب الآن انتقل إلى نوع ثاني، نوع آخر من العورات. قال أيه تفضل. وكل وابن سبع إلى عشر الفرجان، الفرجان فقط. إذن هذه العورة الثانية من السرة إلى الركبة، واحد يعني هذه العورة الأولى، والفرجان فقط هذه العورة الثانية. طيب الآن انتقل إلى إيش؟ وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة. نعم، الحين كلامنا كله عن عورة الصلاة طبعا. قال وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة. وعنه عند قوله إلا وجهها، عنه وكفيها، روايتان، هي أكثر من رواية بالمناسبة، لكن الآن عرفنا الروايتين. الرواية الأولى المعتمدة اللي هي المذهب أن الوجه فقط هو الذي يكشف في الصلاة، يعني الوجه هو الذي ليس بعورة في الصلاة، وما سوى ذلك فهو عورة في الصلاة. الرواية الثانية أنه ما ليس بعورة في الصلاة بالنسبة للحرة البالغة الوجه والكفين. وهناك رواية ثالثة تقول والقدمين أيضا. طيب قال فليس عورة في الصلاة، أما المذهب الوجه فقط هو الذي تبديه في الصلاة لأنه ليس بعورة، هذا في الصلاة. طيب خارج الصلاة حتى وجهها عورة. أكمل الشيء. وتستحب صلاته في ثوبين. انتهى من الستر الواجب الآن، انتقل إلى الستر المستحب. نعم. وتستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء والإزار، أو السراويل مع القميص. طيب القميص اللي هو عندهم إذا قالوا قميص يريدون به ما يشبه الثوب اليوم، مثل الثوب، الثوب اللي احنا نسميه ثوب، هم يطلقون الثوب على قطعة القماش، إذا قالوا ثوبا يعني قماش مثل الإحرام. قال مثل القميص والرداء، الرداء الذي يغطي أعلى الجسد، والإزار الذي يغطي أسفل الجسد، والسراويل اللي هو الذي نسميه اليوم نحن إيش؟ سروال. سروال، السراويل هذه ليست جمعا، هذه مفردها، سراويل وتجمع على سراويلات، مع القميص. القميص قلنا هو مثل الثوب. طيب هذا يعني يستحب لا يستر العورة الواجبة فقط، لا، المستحب في حقه أن يزيد على ذلك، وبعض الزيادة واجبة في بعض الحالات. طيب أكمل يا شيخ. ويكفي ستر عورته. نعم. أي عورة الرجل في النفل. نعم لحظة، في النفل. إذن الواجب أن يستر العورة، طيب والمستحب أن يزيد على ستر العورة، هذا أمر. هذا الكلام في النفل، أما في الفرض، لأنه لما قلنا إن عورة الرجل البالغ هي إيش؟ من السرة إلى الركبة أو ما بين السرة إلى الركبة، هذا كلام في الفريضة ولا في النفل؟ احنا اطلقنا ما قلنا فريضه ولا نفي. لا، المصنف ما يريد هذا، المصنف يريد انه هذه العوره، هذه عوره في الصلاه، ستكون هذه العوره في الفريضه وفي النفل، لكن في الفريضه ايضا هناك جزء اخر يجب ستره. فهمت عليه؟ الفرض يزيد فيه شيء، وهذا بس عند الحنابله، اما جمهور الامه ما عندهم الكلام هذا. طيب اكمل يا شيخ. وستر عورته مع جميع احد عاتقيه في الفرض. اذا في الفريضه يجب ان يستر ما بين السره الى الركبه واحد العاتقين، احد العاتقين الايمن او الايسر، اللي هو العاتق هذا ما بين المنكب الى يعني الكتف، هذا اعلى الكتف. طيب ستر، انتبهوا الان، ستر احد العاتقين يختلف عن ستر ما بين السره والركبه. ما هو وجه الخلاف؟ وجه الخلاف عندنا اكثر من وجه. الوجه الاول انه ستر العاتقين انما هو واجب في الفريضه وليس بواجب في النفل. طيب وما بين السره والركبه واجب هنا وهناك، هذا الفرق الاول. طيب ما هو الفرق الثاني؟ المصنف قال وستر عورته مع جميع احد عاتقيه في الفرض ولو بما يصف البشره. فهمتوا المساله؟ الفرق الثاني صار ايش؟ صار ماذا؟ صار ما بين السره والركبه يجب ستره بشيء يمنع وصف البشره، واما احد العاتقين فلا يجب، يجب ستره باي شيء، بما يصف البشرة أو لا يصف البشرة. فهمت وجه التخفيف؟ إذن الفرق إيش؟ ستر أحد العاتقين أولا لا يجب إلا في الفريضة، هذا واحد. ثانيا يجزئ فيه ما لا يصف أو ما يصف البشرة، واضح؟ طيب ما هو دليل هذا؟ ما هو الدليل على هذه المسألة، على هذا التفريق؟ لما لأن وصف إحنا ما عندنا دليل يقول إنه لابد أن يكون الساتر لا يصف البشرة، ما عندنا دليل ينص عليه، لكن لا يتحقق الستر إلا به، فهو متضمن أدلة الستر عموما، لأنه ما يصلح، ما يتحقق الستر والعورة بادية يمكن رؤيتها. طيب ليش ما نمضي هذا الشرط وهذا الضابط على ستر المنكب؟ واضح ولا لا؟ فلذلك ذكر المصنف الدليل، قال إيش؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. طيب هذا دليل لماذا؟ ليش؟ وجوب العاتق. طيب هل هذا دليل على أن العاتق يستر ولو بما يصف البشرة؟ إلا هذا هو الدليل، بس هو المصنف يعني ما ظهر، ما نص على وجه الدلالة فيه. وجه الدلالة في قوله شيء ليس على عاتقه منه شيء، اكتبه عندها. ها؟ وعموم الشيء يشمل ما يصف وما لا يصف. فهمت وجه الاستدلال كيف؟ طيب تفضل. رواه الشيخان ما خلصنا، يتفضل. عن ابي هريره رواه الشيخان الحديث الصحيح. قال طبعا في قضيه ما ذكرها المصنف بالنسبه للرجال، الافضل للرجل ان يصلي في ثوبين، افضل يستر اكثر، صح ولا لا؟ ويجب ستر أحد العاتقين في الفريضة مش في الفرض، مش في النفل. طيب الأمر الثالث، ذكر المرداوي في الإنصاف قال: جماعة من الأصحاب مع ستر رأسه والإمام أبلغ، يعني يستحبون ستر الرأس والإمام يكون في حقه الاستحباب أبلغ، واضح هذا؟ قال جماعة، يقول المرداوي، قال جماعة من الأصحاب مع ستر رأسه. إذن يستحب صلاته في ثوبين ويستحب أيضا ستر رأسه، يعني يرون أن هذه صفة أكمل. أكمل يا شيخ. المرأة الآن وتستحب، المرأة تصلي في ماذا؟ الواجب أن تستر العورة. طيب والمستحب أن تزيد، تزيد وش تسوي؟ وما بقي إلا الوجه تكشفه، يعني تستر الوجه كمان؟ لا لا، أن تزيد في اللباس، يعني مقصود أن تزيد في هيئة اللباس. أما إذا سترت الواجب بقطعة قماش، خلاص قطعة من القماش سترت الواجب، وهذه القطعة تمنع الرؤية ولا تصف البشرة، ليست شفافة، خلاص كفت. لكن المصنف يقول الأفضل أن تصلي فيما سيذكر الآن ثلاثة أمور. قال تفضل. وتستحب صلاتها أي صلاة المرأة في درع، هذا واحد، وهو القميص. نعم. وخمار، وهو القميص. إيش قلنا القميص؟ يعني ما هو مثل الثوب، قميص طويل. والثاني خمار، هذا رقم اثنين. وش هو الخمار؟ تفضل. وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها. نعم، خمار معروف. طيب والثالث؟ وملحفة. نعم. أي ثوب تلتحف به. نعم. وتكره صلاتها في نقاب وبرقع. انتهى الموضوع. الآن المرأة تستحب أن تصلي، يستحب أن تصلي في هذه الثلاث، الدرع والخمار والملحفة، وتكره صلاتها. كلام جديد الآن، في نقاب وبرقع، يعني اكتب عندها بلا حاجة. طيب ليش هذا؟ لماذا يكره النقاب والبرقع؟ النقاب والبرقع كلاهما يغطي الوجه، ها؟ البرقع هو بس غطاء فيه فتحتان للعين، والنقاب هو الذي يستر الوجه. هذه الأشياء تسبب إخلال بمباشرة أعضاء السجود للأرض. طيب أكمل يا شيخ. ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل. نعم، يعني المرأة ما في شيء اسمه منكب، ما منكب هذا عند الرجل، يجب في الفرض. المرأة الفرض ستر عورتها في الفرض هو نفس الذي في النفل، ما يختلف. طيب الآن سينتقل إلى مسألة ماذا لو حصل للمصلي الساتر لعورته انكشاف للعورة، هل تبطل الصلاة أو لا تبطل، أو فيه تفصيل في حالات تبطل وحالات لا تبطل؟ نعم فيه تفصيل. باختصار ما هو التفصيل؟ سأذكر القاعدة باختصار ثم نقرأ الكلام يكون أسهل وأسرع. ما هو التفصيل؟ التفصيل أنه إن تعمد الكشف تبطل، هذا واحد، تعمد كشف العورة تبطل الصلاة. كشف قليل، كشف كثير، كشف مدة طويلة، كشف مدة قصيرة، مدام تعمد الإخلال بهذا الشرط فالصلاة تبطل. الأمر الثاني، إذن متى الحالة الثانية؟ إذا لم يتعمد، إذا لم يتعمد كشف العورة وانكشفت يعني بدون يعني عمده وقصده وفعله، فإذن نقول لا تبطل إلا إذا اجتمع أمران. ما هما؟ طول الزمن مع فحش المكشوف، لازم يكون اللي انكشف كثير فاحش في العادة وطال الزمن. فنفهم من هذا إنه لو فحش المكشوف وقصر الزمن لا تبطل. طيب لو طال الزمن لكن المكشوف قليل لم يفحش وطال الزمن كذلك، هذا كله في غير العمد. أما إذا تعمد فهو، فهمنا الآن القاعدة؟ طيب أصبح الآن الصور عندنا، تعمد كشف العورة بطلت، انكشف لم يتعمد، انكشف شيء كثير لمدة طويلة، لا، انكشف شيء كثير لمدة قصيرة، لا، في الثانية ايش قلت؟ لا ولا ايوه؟ انكشف شيء كثير لمدة ايش؟ طويلة تبطل. انكشف شيء كثير لمدة قصيرة، لا. انكشف ايش بعدها؟ شيء قليل لمدة طويلة قصيرة كذلك، لا. اقرأ الشيخ. ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان أو امرأة وفحش عرفا وطال الزمن أعاد. إذن ضع عند وفحش واحد وطال الزمن اثنان، وإن سمعت نصيحتي لا تكتبوا واحد واثنان وإنما أكتبوا ألف وباء، معلش خلوها ألف وباء، لأن واحد واثنان راح تلخبط مع الشيء الثاني، قولوا ألف وباء. ليش؟ وعند قوله ومن انكشف بعض عورته، عند قوله بعض عورته ضع رقم واحد، هذا مبطل للصلاة. طيب أكمل يا شيخ، أكمل يا شيخ. وإن قصر الزمان أو لم يفحش المكشوف. نعم، هذا تابع للسابق. ولو طال الزمن، ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمده. نعم، لم يعد إن لم يتعمده. أليس هذا الكلام، هذه خلاصته؟ كم صورة عندنا سارت؟ تعمد الأولى، تعمد بطلت. الثانية أبغى أبدأ بالبطلان، الثانية لم يتعمد وفحش المكشوف، ها، وطال الزمن، تبطل. الثالثة فحش المكشوف ولم يطل الزمن لا تبطل. الرابعة قل المكشوف لم يفحش وقل الزمن لا تبطل. الخامسة قل المكشوف وطال الزمن لا تبطل. هذه الخمس صور، وكل هذه الخمس صور ذكرها في هذين السطرين. أكمل إيش؟ أو صلى في ثوب محرم عليه. ضع رقم اثنين. ليش قلنا أول اكتبوا ألف وباء؟ عشان من انكشف بعض عورته. طبعا وفحش يقصد هو بقول الآن، لما يقول وفحش كأنه يشير إلى ماذا؟ يعني فحش مقدارا وزمنا، خلاص. ولا العبارة ما توحي بهذا، لما يقول وفحش يوحي بالحجم المكشوف فقط، ما له علاقة بالزمن. طيب الثاني إذا صلى في ثوب محرم عليه مثل ماذا؟ كمغصوب كله أو بعضه، كما لو صلى في ثوب مغصوب، وحرير ومنسوج بذهب أو فضة، كل هذا من أمثلة الثياب المحرمة عليه. ثم قال المصنف الآن سيضع ضوابط وشروط لبطلان الصلاة في هذه الحالة. قال إن كان رجلا، هذا كلام طبعا سيعود للحرير والمنسوج بالذهب والفضة، إن كان رجلا واجدا غيره مش معذور وصلى فيه في هذا الثوب المحرم عالما بأن هذا ثوب محرم وعالما بالحكم ذاكرا ليس ناسيا أعاده. من هو الذي يعيد؟ هذا الذي لبس الثوب المحرم وكان يحرم عليه، هو قال ثوب محرم عليه، ولهذا لو قلنا يعني هو ما قال ثوب محرم، محرم عليه، فإن كان رجلا يحرم عليه الحرير فلا يصلي فيه، وإن كانت امرأة يمكن أن تصلي فيه. فإن كان رجلا واجدا غيره عشان يخرج مسألة المضطر وصلى فيه عالما ذاكرا يعيد، وإلا معناه اكتبه عنده وإلا لم يعد لعدم الإثم، يعني وإلا إذا لم يكن عالم ولم يكن أو لم يكن ذاكر لم يعد لعدم الإثم. طبعا فيه رواية أخرى في المذهب، المسألة هذه مسألة كبيرة متكررة ولها صور كثيرة، وهي مسألة هل تنفك الجهة أو لا تنفك. الرواية الثانية في المذهب وعنه تصح في حرير ومغصوب مع التحريم، إذا على القول بانفكاك الجهة إن الثوب المحرم ما له علاقة بالصلاة، فيأثم على الثوب المحرم على الغصب هذا، لكن الصلاة تصح. هذا إذا قلنا الجهة منفكة، وإذا قلنا الجهة واحدة، ما معنى الجهة واحدة؟ كيف تكون هذه الصلاة حرام وواجبة؟ ما تجتمع فتبطل، هذا معنى. يعني رجل صلى في ثوب حرير، إيش حكم الصلاة هذه؟ الصلاة واجبة. طيب الآن هذه صلاة، هذه إيش راح تقولوا حكمها أنتم؟ تقولوا واجبة ومحرمة في نفس الوقت، فهمتم؟ إذا قلنا إذا لم نفك الجهة ما اعتبرناها جهتين، هذا شيء واحد لا يمكن أن يوصف بأنه محرم وأنه أيضا واجب، فهمتوا عليه؟ ومن فك الجهة اعتبر أنه لا، هذان عملان مختلفان، فيقول لا الصلاة صحيحة والإثم موجود لستر العورة، فهمتوا المسألة؟ قد تقولوا طيب نفك الجهة سهل العملية، صح ولا لا؟ هيا فكوا الجهة، كيف تفكوها؟ إيش هتقولوا؟ أيوة لحظة، يعني صلاته صحيحة؟ كيف صحت؟ عنده في نظر من يرى أنه الجهة اللي هو المذهب، كيف صحت هذه الصلاة؟ هل ستر عورته؟ بماذا؟ بمحرم. طيب ليس مطلوب منه ستر العورة بشيء مباح؟ يعني هذه وجهة النظر، إنه هذا ستر العورة يعني أكمل شرطا من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا به وهو محرم، هذه المشكلة عندهم. مش المشكلة إنه لو لبس مثلا عمامة حرير ما يبطلون الصلاة، فهمت المسألة؟ ما يبطلونها، عمامة الحرير سيأثم على هذا، لكن إنه يكون ساتر العورة بشيء محرم. طيب أكمل يا شيخ. وكذا إذا صلى في مكان غصب. هذا رقم ثلاثة، رقم ثلاثة. طيب كذا معناه إيش؟ معناه أنه يعيد إذا صلى في مكان غصب، في مكان محرم. لماذا؟ نفس الكلام، لأن الجهة تنفك أو لا تنفك، لا تنفك على المذهب فتبطل الصلاة، وعلى الرواية الثانية وهو مذهب آخرين أنها تنفك، فالأرض التي اغتصبها حرة والصلاة التي صلاها صحيحة. فإما أن يقال عصى وصحت، أو يقال عصى وبطلت، ما تصح صح هي كلها كده. نعم أكمل يا شيخ باقي الرابع. أو صلى في ثوب نجس أعاد، هذا الرابع. أو صلى في ثوب نجس أعاد ولو لعدم غيره، قال المصنف. وطبعا مرادهم هم في كتب المذهب ينصون على أنه إذا ما وجد إلا الثوب المحرر النجس هذا يصلي فيه وجوبا ويعيد. طيب المصنف ما ذكرها، أكمل يا شيخ. لا من حبس في محل غصب أو نجس ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة. طيب يقول أخرج الآن من حبس في مكان غصب أو نجس، هذا مضطر محبوس في هذا المكان النجس أو المغصوب، ما يملك الخروج منه. طيب نعم إيش قال بعد ذلك؟ وطبعا هذا الذي حبس في محل غصب أو نجس، قال اللي هو النجس الآن كلام على النجس، ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة، يقدر يسجد ويركع، هذا من هو؟ المحبوس في مكان غصب، لا نجس، نعم يابسة. طيب ويومئ برطبة غاية ما يمكنه. أما إذا كانت النجاسة برطبة، يعني نجاسة الكلام عن النجاسة، بنجاسة رطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه. يعني صورة الآن هو لما ذكر مسألة المغصوب إذا حبس فيه إنسان فأصبح مضطرا ينبغي عليه أن يصلي، كيف يصلي والمكان نجس؟ فإن كانت النجاسة جافة يستطيع أن يصلي، لأن النجاسة لا تنتقل، كلام قلنا قبل ذلك، لا تنتقل إلا مع إيش؟ مع الرطوبة. طيب وأما إذا كانت جافة فيصلي عليها ويسجد هكذا، وإذا كانت رطبة فإنه سيتنجس يعني ينشر النجاسة وتزداد رقعتها، فعندها يومئ، معناه أنه يخفض رأسه غاية ما يمكنه، بس مما يلصق رأسه في النجاسة. طيب قال ويجلس على قدميه، ليش؟ عشان لا ينجس الرجل وينجس الساق. أكمل يا شيخ. ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره. أيوة هذه مسألة التقديم، الآن هو ما عنده ثياب إلا ثوب مغصوب، فهل يصلي عريان أم يقدم المغصوب؟ المصنف قال يصلي عريان ولا يصلي في ثوب المغصوب. أكمل يا شيخ. وفي حرير ونحوه لعدم غيره. طيب ما عنده إلا ثوب حرير فقط، فهل يصلي عريان ولا يصلي في ثوب الحرير؟ إيش قال المصنف؟ المصنف كذا قال يصلي عريان في الحرير، يصلي في الحرير. طيب ما الفرق؟ قال أما المغصوب لأنه متعلق بحقوق الآدميين، وأما الحرير فهذا متعلق بحق الله. أكمل يا شيخ. ولا يصح نفل آبق. نفل آبق يعني صلاة النفل أو العبادة النفل من عبد آبق هارب من سيده، ما يصح نفله. طيب ليش؟ لأنه قاعد يصلي في زمن مغصوب، الزمن اللي يصلي فيه هو المغصوب. طيب اكتبوا عندها لغصب الزمن. أكمل يا شيخ. ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها. الآن سيتكلم على الذي لا يجد تمام ستر العورة، يجد بعض ستر العورة ليس التمام. طيب يا شيخ أكمل. لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى. نعم خلاص. طيب وإلا يعني إذا ما وجد ما يستر العورة كلها أو ما يجد إلا بعضها فماذا يفعل؟ يستر الفرجين، يقدم الفرجين هما أغلظ، يعني دائما يبدأ بالأغلظ. ما هو أغلظ شيء؟ أغلظ العورة الفرجان. طيب ما عنده ما لا يستر الفرجين، ما يستطيع أن يستر إلا أحد الفرجين، يقدم ماذا؟ يقدم الدبر، الدبر أسوأ، يقول هكذا. طيب اقرأ الآن. وإلا يجد ما يسترها كلها بل بعضها فليستر الفرجين لأنهما أفحش. نعم. فإن لم يكفهما وكفى أحدهما فالدبر أولى. نعم. لأنه ينفرج في الركوع والسجود. نعم. إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط. طيب طيب إلا إذا كفت. هذه مسألة الأخيرة، هذه مسألة جديدة. الآن قلنا إذا لم يجد ما يسر العورة كلها، إيش يعني العورة كلها؟ إيش يعني؟ بين السرة، السرة للركبة. فيقدم ماذا؟ الفرجين، يغطي الفرجين. طيب اللي قطع اللي عنده ما تغطي الفرجين، يقدم أحدهما. المصنف يقول الدبر أولى. مسألة هذه اجتهادية طبعا، اللي ممكن واحد يقول لا والله القبل أولى، فما راح تبطل الصلاة، ستر القبل ولا الدبر ما راح نبطل الصلاة. قال فالدبر أولى وعلل هذا، قال ينفرج في الركوع والسجود. طيب صورة ثالثة، لو كان عنده ساتر يستطيع أن يستر به منكبه، أحد المنكب في الفريضة يعني هو واجب، ولا يستر كفت منكبه وعجزه يعني الدبر، فإيش يفعل هنا؟ إيش رأيكم؟ أولى يستر الفرجين ولا يستر ويترك المنكب، ولا يستر المنكب مع الدبر ويصلي جالس؟ فهمتوا الفكرة؟ هذا الذي يقوله المصنف، قال إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط فيسترهما يعني المنكب والعجز ويصلي جالسا. طيب أكمل يا شيخ، انتقل بعدين لمسألة ثانية. ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا. نعم وجوبا، ما يقول ما عندي في سترة طيب اشتري، قال طيب الثمن زائد يسير، نقول لا لا يضر، يجب عليك أن تشتريها. نعم. وإن أعير سترة لازمه قبولها. أعير يعني أعطوه عارية. تفضل. لأنه قادر على ستر عورته بلا ضرر فيه. نعم يلزمه لزوم وجوبا. نعم. بخلاف الهبة للمنة، يعني بخلاف لو أعطوه سترة وقالوا هذه هبة منا، هبة منا ليش لك فاستر عورتك وصلي، يقول لا يلزمه، إذا يبغى يقبلها يقبلها، لا يريد لا. لماذا؟ فيها منة هذه الهبة، واضح؟ طيب نعم. وقد يقال العكس يعني أنه المنة العار اللي يلحق بالمنة أعظم منه أن يصلي عريان. طيب أكمل الشيء. ولا يلزمه استعارتها. نعم لكن إذا أعير يلزمه القبول، فهمت الفرق الآن؟ إذن الشراء يلزمه إذا كانت بسعر ثمن مثلها أو زيادة قليل، لكن لو زيادة فاحشة ما تلزمه. طيب العارية إذا أعير يقبلها، أما هو لا يلزمه أن يذهب ويستعير، برضو فيها منا. ننتقل للثالثة، الهبة. الهبة هل يلزمه قبولها؟ لا ما يلزمه لأن فيها منا. إذن أمران لا تلزمه، قبول الهبة هذا ما هو لازم، وإيش؟ والاستعارة، ابتداء الاستعارة ما تلزمه. فهمت المسألة؟ طيب أكمل يا شيخ. ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدة ولا يتربع بل ينضم. نعم يعني يجعل إحدى فخذيه للأخرى. نعم. بالإيماء استحبابا فيهما. فيهما يعني القعود والإيماء، إذن قاعدا ألف بالإيماء باء. طيب أكمل. إذن هذا العاري يصلي قاعد ويومئ في الركوع والسجود. طيب أكمل يا شيخ. فلو صلى قائما وركع وسجد جاز. إذن هذا القعود والإيماء ليس بواجب، مستحبابا قال. طيب أكمل يا شيخ. ويكون إمامهم أي إمام العراة وسطهم. نعم. أي بينهم وجوبا. نعم. ما لم يكونوا عميانا أو في ظلمة. نعم يعني إذن إمامهم يكون في الوسط عشان ما يرون عورة الإمام، لكن كانوا في ظلمة أو كانوا عميا فإنهم لا بأس يصلي أمامهم. طيب نعم. ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لأنفسهم إن اتسع محلهم. نعم. فإن شق ذلك صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. نعم إذن إذا كان المكان واسع فالرجال في جهة والنساء في جهة وكل يصلي على حدة، وإن كان المكان ضيق يصلي الرجال ويستدبر النساء ثم يستدبر الرجال ويصلي النساء. أكمل الشيخ. فصلى النساء واستدبرهن الرجال. نعم. فإن وجد المصلي عريانا. انتقل الآن إلى مسألة جديدة، صورة أخرى. نعم. فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى. بنى يعني أكمل الصلاة، ما مش مش من جديد، ما يعيدها من جديد، يكمل. نعم، وبنى على ما مضى من صلاته. لماذا؟ لأنه أخذ السترة القريبة وستر العورة لا يعتبر عملا كثيرا. طيب، وإلا إذا كانت بعيدة فالذهاب إليها وأخذها وستر العورة يعتبر عمل كثير مبطل للصلاة. هذا هو التعليل. إذن أكمل يا شيخ. وإلا أيه؟ وإلا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته. نعم. وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها، عتقت في الصلاة وكانت تصلي مكشوفة الرأس باعتبار أن الأمع عورتها من السرة للركبة، فهي مصلي مغطية لكن رأسها شعرها مكشوف وتصلي، ثم اعتقها سيدها وهي في الصلاة، إيش يلزمها الآن؟ أنها تغطي رأسها. فإن كانت السترة بجوارها أخذتها وغطت، هذا ليس بعمل كثير، فالصلاة لا تبطل. وإن كانت السترة بعيدة ذهبت إلى مكان بعيد وتحركت ومشت وكذا تبطل صلاتها. يقول وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها. من هي التي احتاجت إليها؟ هذه اللي نقول تصلي وهي كاشفة بعض العورة، يعني كاشفة الرأس أو كاشفة الساق مثلا، فهمت علي؟ لكن لو كانت تصلي وهي ساترة كالحرة هذه ما تحتاج. طيب، إذا نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.